قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو إن هيئة النضال للنهوض العام الجماهيري والمتألف من أكثر من 50 منظمة مثل التحالف العام للنقابات العمال الديمقراطية والاتحاد العام الوطني للفلاحين في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في ساحة كوانغهامون بسيول يوم 14 من هذا الشهر، وأعلنت فيه نضال النهوض العام الجماهيري من أجل إقالة سلطة باكنهي. أصدرت المنظمة في المؤتمر الصحفي نصا بعنوان 4 سنوات من تسلط باكنهي قد انتهت دنياكم.